ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الجمع طيب الكريم أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول صلوات ربي وتسليماته عليه من عز أخاه المسلم في مصيبة فتاه الله من حلل الجنة يوم القيامة. ويقول صلوات ربي وتسليماته عليه الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة يوم القيامة. فهيا بنا وإياكم نعيش مع معجزة الهادي البشير، نعيش مع نفحات الرحمن. ومن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش أوقعها جميعا؟ فتلك النخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي، فأنزله لها رطبا جنيا. ومن ذا ينظر إلى الفاروق لما دعا الحل الوفيا؟ لقد نادى بسارية نداء وكان طريق سارية قصيا. فأسرعه النداء على السعاد كأنهما على جبل سويا. نعيش مع العلم القرآني الإذاعي القاري في اتحاد الإذاعي والتلفزيون العربي، وتثير نقرة العالم العربي والإسلامي، ألا وهو خطيبة القاري الشيخ محمود أبو الوطن صعيد. ندعو من الله العلي القدير له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أنزل من حقا كبيرا يا رب. الله يزيدك منه. Thank you. الله يخليك يا حاج محمود. وباك يا رب. وباك يا رب. عليك عليك. وبالك ما عليك مولانا الله رب يزيدك منه يا بركة الله يزيدك منه Thank you. الله يخليك الله يزيدك مني الله يزيدك مني Thank you. Oh! من شرهم يا رب. Thank you. وَجَعَلَكُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا Yeah. يزيدك منه. الله يزيدك منه يا حبيبي. الله أكبر.